والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ولا يرهق ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم.